في خفوقي لك حكاية ضمها كتاب المشاعر، وفي عيوني لك مدينة يا حلاها من مدينة. انت تامر على روحي من غلاتك والله تامر، فدوة قلبي وعمري والله ما هي بالثمينة. شف عاد وش قد غالي لو عندي شي آخر، كل هالعالم بدونك اشبه بقرية حزينة. انت تامر على روحي من غلاتك والله تامر، فدوة قلبي وعمري والله ما هي بالثمينة، والله ما هي بالثمينة.